انا اخد خلاص قول قول يا شيخ مصطفى اتفضل. الحمد لله كده هو لسه زي ما اتفضل أيها السادة، هيا بنا لنعود مرة أخرى إلى ساحة القرآن، إذ يقول لنا نبي القرآن: خذ من القرآن ما شئت لما شئت وكيف لا، وقد قال رب العالمين: ما فرطنا في الكتاب من شيء. هيا بنا لقول نبينا: من أراد منكم الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. فضيلة القارئ الشيخ إبراهيم جودة الشرف البنا ابن قرية كفر ميت سهيل، يتلو علينا بصوته الجميل ومن محكم التنزيل، يتفضل مشكورا داعينا الرب الجليل أن ينفعنا بتلاوته. الله أكبر. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. لا إله الله عليه لله فاعبد وكن من وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوما السماوات مطويات بيمينك. حلو حلو الله الله عظيم. والسماوات مطويات سبحانه وتعالى عما يشركون. يا رب الله الله الله هذا القادر. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض فصعق من في السماوات ومن في الأرض من شاء ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم ثياب ينظرون ونفخ في الصور ثم فنفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربك ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفي كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون صدق الله العظيم. من آيات سورة الزمر ومعاني ربانية كالدرر تلا علينا صاحب الوجه القمر الذي تلا علينا هذه الآيات البينات فضيلة القارئ الشيخ إبراهيم جودة شرف البنا المقيم بكفر نيس شهيد وقد أمتعنا بما تلا من محكم التنجيل ومن ساحة الأخيار وفي ليلة تكريم رجل من الأخيار نعم الرجال آل نصار، شاكرين لحضراتكم أيها الأبرار، من جاء العزاء قاطعا المشوار، داعين الرب الغفار أن يتقبل هذه الآيات البينة أيها الشيخ.